بعدها مسبب عما قبلها، وما قبلها إنما هو سبب لما بعدها. وكذلك بالنسبة وإن كانت اسمها تاء السببية اسمها كمان نفس الشيء لا تخرج عن كونها حرف عطف، وإن سميناها تاء السببية سميناها واو هنا أفضل الأمر وفضل متى إذا الطلب بنفسها مهما فتوضيه نرفع الفعل. ايش هون رفعنا هون رفعنا من هنا حتى يضرب يدل على الطلب بنفسه، لكنه مهما يدل على الطلب لانه بمعنى اخف فبنفسه لا يدل على الطلب، يدل على نفسه لانه بواسطة هو دلالته على فعل الامر. تكلم انا ايه وحده, وهكذا يكون على الجملة على نصب تشرب. اما اذا قال له لا تأكل السمك وتشرب بالرفع فبتكون الواو الاستعنابية اي ولك شرب اللبن, يقول نهاه عن اكل السمك واباح له شربه ثلاثة معنى. ولا تأكل السمك وتشرب اللبن نهاه عن الاثنين هو معنى, لا يأكل السمك ولا يشرب هو تشرب.